المتريج عن الجاهلية قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير، يعني إيش؟ كنز. وجد كنز جرة، ما معنى جرة؟ جرة فيها دنانير. قال في إمرق معاوية رضي الله تعالى عنه وعلينا معنى بن يزيد السلمي فأتيته بها فقسمها بين المسلمين فعمل معاملة أي شيء بغنيمة وأعطاني مثل ما أعطى ما أعطي رجل منهم، أخذ السهم كباقي إيش؟ الغزان. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نسل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ليش؟ فأعطيتك، فعملها كما قلنا معاملة الغنيمة. ثم أخذ يعرض علي من نصيبي فأبيت، ليش؟ فأبيت. قال في المقدمة ولأنه مال مشرك ظهر عليه بقوة جيش المسلمين. هذا الضابط هو والله أعلم المعتمد، إذا كان في حصول على هذا الركاز أو هذا الكلمة بظهور المسلمين يعني تقوى بإخوانه فهو معاملة أي شيء معاملة الغنيمة، معاملة الغنيمة. قال لأنه مال مشرك ظهر عليه بقوة جيش المسلمين فكان غنيمة كأموالهم الظاهرة، كأموالهم أي شيء الظاهرة. نعم، هذه مسألة إيش؟ الركاز. نعم، تبقى مسألة مسألة اللقطة، مسألة أي شيء اللقطة. ما معنى اللقطة؟ نعم، المال الذي لا يعرف صاحبه وجداه أحد المسلمين في دار الحرب ولا يعرف إيش صاحبهم. نعم، قال ومن وجد في داره لقطة فإن كانت، انتبه، فإن كانت من متاع المسلمين، إن كانت من متاع المسلمين يعرف يقينا أنها من متاع المسلمين يعني من إخوان المسلمين، هذه تسمى إيش؟ لقطة. هذه تسمى إيش؟ اللقطة. صحيح؟ أما إذا كانت من كفار تسمى لقطة؟ تسمى غنيمة، تسمى أي شيء غنيمة. قالوا لأن اللقطة إيش؟ إما مال مسلم أو في دار دار إسلام، إما مال مسلم عرفنا أنها مال مسلم ولكن لم نعرف صاحبه، وإما في دار أي شيء في دار إسلام. قال ومن وجد في دارهم لقطة فإن كانت من متاع المسلمين، من متاع شيء المسلمين، يعني مكان هذا معروف أنه مكان متاع إخوانك، يعني هذه وضع أمتعتهم هنا، فأنت وجدت الشيء في هذا المكان الذي غالب الظن أنه خاص بمن؟ أنه خاص بالمسلمين، ولم تعرف لمن هذا؟ لمن هذا الإناء؟ لمن هذا أي شيء؟ صحيح؟ فهذه لقطة. قال فهي لقطة، الحكم مصير في اللقطة، قال يعرفها سنة ثم بعد ذلك ايش؟ يملكها، يعرفها سنة يصيرها سنة، فإذا جاء أحد وأقام البين على أنها له ايش؟ يأخذها، إذا لم يأتي أحد بعد مرور السنة تصبح ملكا ايش؟ لها. نعم، هذا في باب اللقطة معروف في كتب الفقه. قال وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة، أما قام الدليل بالفعل يقينا أنها من أموال الكفار فهي أي شيء؟ غنيمة مثل أموال الكفار الأخرى. نعم، قال وإن احتمل الأمرين. نعم، وإن احتمل الأمرين. نعم، يعني ايش؟ ممكن تكون من متاع المسلمين واما ممكن تكون من متاع الكفار المشركين. قال عرفها حولا، انظر هنا كما قلنا الاموال انسانها مدورة، قال عرفها حولا ثم جعلها في الغنيمة. نعم، لماذا عرفها حولا؟ عملها معاملة من؟ لقطة من؟ مال المسلم الذي لا يعرف صاحبه. طيب لماذا جعلها مال الغنيمة؟ لانها تنازعها كم وصف؟ تنازعها وصفان، وصف باعتبارها مال مسلم لا يعرف له صاحب وهذه اللقطة فيعرفها سنة. طيب لماذا لا نقول بعد سنة أملكها كما قلنا في الحالة الأولى؟ لأن هناك احتمال أنها تكون من أموال من؟ من أموال الكفار. فإذا كانت من أموال الكفار لا نقول يملكها لأنها أملكها بأي حق، وإذا كانت من أموال الكفار فكل الجيش له حق إيش؟ فيها، فكل الجيش له حق إيش؟ انتبه، فكل الجيش له حق فيها، فباعتبار أن هناك احتمال أن تكون من متاع المسلمين قلنا نعرفها سنة. صحيح؟ وباعتبار أنها ممكن أن تكون من متاع الكفار قلنا أنها ترجع إلى من؟ إلى الغنيمة ولا يملكها. نعم، قال ويعرفها في بلد المسلمين لأنها تحتمل الأمرين، لأنها تحتمل طبعا أنهم سيرجعون لن يكون في دار الحرب، سيرجعون مش هذه السنة في دار الحرب، سيعرفها سنة في دار الحرب، سيعرفها فين هو؟ في دار الإسلام مثلا مفهوم. قال ويعرفها في بلد المسلمين لأنها تحتمل أمرين، مال المسلم أو مال المشرك. قال فغلب فيها حكم مال المسلمين في التعريف، حكم مال المسلمين في أي شيء في التعريف لمدة سنة، هذا معاملة مال المسلمين، وحكم مال أهل الحرب في كونها غنيمة احتياطا، في كونها غنيمة إيش؟ احتياطا. لهذا والله تعالى أعلم نكون انتهينا من هذا النقطة السادسة من هذه الغنيمة، فذكرنا ما يدخل، فذكرنا أولا ما يخرج من قوله تعالى وأعلموا أن ما غنمتم من شيء، ذكرنا ما يخرج من هذا العموم وهي السلب إذا نادى به الإمام أنه للقاتل، والأسرة لأن الحكم في مقول من نظر الإمام لا رأسين أصلح، والأرض على الخلاف الذي أشارنا إليه، ثم المال إيش؟ المعصوم، وذكرنا كذلك بعض الفروع الداخلة تحت المال المعصوم. نعم. وقلنا بعد هذه الأمور المستثناء تبقى الآية على أي شيء؟ على أمها. تبقى الآية على أمها. وعلم من علمكم من شيء. نعم. وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. أدوا الخيطة والمخيط. أدوا الخيطة والمخيط وأكبر من ذلك الله. كل ما نجح هو في أخلاف بسيط كما رأيتم. نعم. بهذا نكون انتهينا من هذه النقطة الثالثة. ماذا في الغنيمة؟ الله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك. أخير كفرين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع إن شاء الله تعالى أحكام الأمور. نقول انتهينا بفضل الله من النقطة الخامسة من النقطة الإيش؟ الخامسة التي كانت تتعلق بقسمة الغنيمة. الأمور المتعلقة بقسمة الغنيمة هي نقطة رابعة. النقطة الخامسة كانت تتعلق بأي شيء؟ مادة إيش؟ الغنيمة. مادة الغنيمة. نعم. وهي الأخيرة. اليوم نتكلم عن مسألة هامة بل هامة جدا جدا جدا. نعم. سواء في الدنيا أو في الآخرة. نعم. ومسألة إيش؟ القلوب. أعاذنا الله وإياكم. نعم. وهي مسألة صحيح تنصر أنتم بأنفسكم من عوائل من العوائل من المصائب التي يبتلى بها من يبتلى سواء في الدنيا أو في الآخرة. وتأتي في صورة هذه المسألة أن أحيانا طبعا هذا من تلبيسات الشيطان يخيل المرء أنها أمر يسير أنها أمر يسير ويمد في ذلك شياطين الجن وكذلك قد تساعدها شياطين الإنس. فأحيانا الإنسان يستسهل أمور أو يستصغر أمور ولكنها عند الله عظيمة عند الله إيش؟ عظيمة. نعم. تظهر لنا هذه المسألة بوضوح في مسألة الغلول هذه التي بين أيدينا. فنقول أما المراد بالغلول كما عرفه أهل العلم يقول النووي في شرح مسلم قال أصل الغلول الخيانة مطلقة. أصل الغلول في اللغة سلمت غلول في اللغة تدل على أي شيء؟ على أي شيء؟ على الخيانة مطلقة. فكل خيانة تسمى غلول فكل خيانة تسمى إيش؟ غلول. ولكن عرفا صارت علما أو صارت خاصة بأي شيء بالخيانة من الغنيمة. صارت عرفا بعرف الشارع صارت خاصة بأي شيء بالخيانة من الغنيمة. أما هي في اللغة فتدل على كل خيانة سواء في الغنيمة أو في غير الغنيمة. نعم. فعلى التحقيق تشمل كل ولاية كل ولاية يقوم بها الإنسان ويتولاها. نعم. فإذا فرط في أداء هذه الأمانة بأن أخذ ما ليس له فهذا يدخل في معنى إيش؟ الغلول. نعم. قال النووي أصل الغلول الخيانة مطلقة. الخيانة مطلقة. ثم قال ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة في الاستعمال. أما هو يشمل كل إيش؟ كل خيانة. ولكن تعرف الناس على تخصيص هذا المصطلح بالخيانة في الغنيمة فانتشر ومثله مثل يعني كلمات كثيرة أو مصطلحات كثيرة خصصها عرف خصصها عرف أو أكثرية استعمال. نعم. قال نستويه طب لماذا سمي غلول؟ انظر مسألة جميلة هذه يعني وجه طيب. نحن قلنا من قبل أن الغنيمة هذه حق مشترك لمن؟ لكل الغنمين لكل الغنمين. فهي قبل القسمة قبل القسمة كأن أيديهم مغلولة عن أي شيء عن استخدامها او عن استعمالها ولو اليسير منها ولو ايش الخيط والمسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن ثم سمي غلول لماذا كما قلنا؟ لان ايديهم قبل القسمه مغلوله عن ان ياخذوا منها ولو شيئا من شيء يسيره ولو شيئا يسيره. قال نستويت طبعا لأن اللغه سمي بذلك لان الايدي مغلوله عنها لان الايدي ايش ما معنى مغلوله؟ محبوسه ايش محبوسه. نعم. قال ابن نحاس في مشار الاسواق قال اعلموا ان الغلول عباره انتبه تعريف الغلول عباره عما ياخذه امير الجيش او احد الوزراء. انتبه اشرنا هذه المساله من قبل. بل اسم الامير اعظم من اسم من؟ من اسم ايش؟ الغازي العادي. من اسم من؟ الغازي العادي. لان الامير هذا ايش؟ مؤتمن انه مؤتمن انه في مكان القدوه والاسره الى غير ذلك. نعم. فليس هناك فرق في الغلول بين ان يكون به الامير او بان يكون باحد من المجابل هو على التخفيف في حق الأمير أقبح وأشنع وأشنع. نعم. قال عبارة عما يأخذه أمير الجيش أو أحد الغزاة من المغنم مما يجب قسمته بين العسكر. نعم. قبل إيش؟ قبل القسمة. ثم قال ولا يأتي به إلى متولي القسمة لقسمته بين مستحقين. قال ولا فرق هذا السؤال بين أن يكون كثيرا أو قليلا. هذه مرت معنا بالأمس. لا فرق بين أن يكون الشيء المأخوذ هذا من الغنيمة قبل قسمته أن يكون كثيرا أو يكون إيش قليلا. كله يصل في معنى الغلول وفي حكمه. كله يصل في معنى الغلول وفي حكمه. نعم. قال بعض العلماء يذكر كلام نصوي إنما سمي غلولا لأن الأيدي مغلولة عنه أي ممنوع من تناوله. نعم. هذا عن تعريف الغلول. أما عن حكمه في شرعنا ثم المحرمات القطعية بل انعقد الإجماع على أنه من كبائر الذنوب أنه من أي شيء من كبائر الذنوب. نعم. ومما يدل على تحريم الغلول قوله تعالى كما في سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل. نتخيل أمرا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا الأمر؟ لابد أنه من إيش؟ من الأهمية في المكان ولأنه لابد أنه بفعل أمر جلل فأت من السماوات والأرض. قال وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نحن نتكلم عن هذه المسألة ومن يغلل يأتي بما غل إيش؟ يوم القيامة. عقوبة الغال في الآخرة من ضمن العقوبات نسأل الله الثلاثية التي يعصره الله بها أنه يأتي بما غل إيش؟ يوم القيامة. وهذه الفضيحة على رؤوس الأشهد أعصم الله إياه. قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية قال الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة. قال والكتمان من أي شيء. انتبه هنا وجه لطيف. لماذا سمي الغلول كذلك؟ ها؟ لأنه أخذها إيش بصورة ظاهرة أم بصورة خفية؟ أخذها بصورة إيش خفية. نعم. أخذه وأخفاه ودسه في متاعه. نعم. فهو شبيه بالغيلة. فهو شبيه أي شيء بالغيلة. ومن هذا الوجه الثالث سمي الغلول لأن صاحبه أخذه وأخفاه ودسه في متاعه بدون علم باقي من باقي الجيش. بدون علم باقي الجيش. نعم. يخادعون الله وهو خادعهم. قال وهو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان. كما قلنا هذا حكم عام يشمل كل ولاية يقوم عليه الإنسان. حكم عام يشمل كل ولاية. فكانت ولاية جهاد أي غير ذلك من الولايات نسأل الله الثلاثية يدخل هذا الإيش الحكم يدخلها حكم الغلول والخيانة. قال هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان. ثم قال هو محرم إجماع. هو محرم إيش إجماع. ثم قال بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. وسمعت معنا بعض هذه النصوص النبوية. فأخبر تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل. نعم. عن شاء صلاة ربي سلامه عليهم هو غيرهم الأنبياء صلاة ربي سلامه عليهم جميعا. ثم قال لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وشر العيوب. الغلول مش من أعظم إيش من أعظم الذنوب وشر العيوب. إلى أن قال ثم ذكر الوعيد على من غل. ما هو الوعيد؟ أين الوعيد هنا؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا هو الوعيد. قال ثم ذكر الوعيد على من غل فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة أن يأتي به حامله على ظهره. انظر صريحة نسأل الله الثلاثية نسأل الله الثلاثية نسأل الله الرحمة على رؤوس الأشهر. قال أن يأتي به حامله على ظهره. سبحان الله يعني هذه مسألة عجيبة جدا. الإغامي جنس إيش؟ العمل. الإغامي جنس العمل. نعم. الإنسان إذا أراد أمرا غير مشروع عقبه الله بنقيض قصده. هو أخذها خفية ودسها غيلة صحيح؟ فتكون العقيبة يوم القيامة أنه يصبح إيش؟ على رؤوس الأشهر كما يقال بالنصر العمي نسأل الله أن يصبحنا أن صبوحة بإيش؟ بجلاجي بطبل وبزمر. نعم. صبوحة بطبل وبزمر نسأل الله المصر. قال أيات بي حامله على ظهري حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة. نعم. هذا من كلام ربنا في تحريم بل في بيان عظم هذا الذنب وهو الغلول. أما من السنة النبوية فأحاديث كثيرة بل كثيرة جدا فأحاديث كثيرة في بيان عظم وفي قصة هذا الأمر. نعم. منها ما في الصحيحين ومنها ما في السنن وما في الصحيحين يكفي. من ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه عقد بابا فقال باب الغلول. باب أي شيء؟ الغلول. وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا أشعر من صف البخاري رحمه الله. لماذا؟ لأنه ذكر الآية ومن يغلل يأتي بما غل يوم إيش وذكر الحديث المفسر لهذه الآية المنطبق عليها تماما. نعم. وذكر حديث إيش المفسر الذي أخبر فيه النبي عليه السلام بالفعل كيف يأتي الإنسان بما غل يوم القيامة ويذبح به على رؤوس الأشهاد ولا يملك له النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا. قال البخاري باب الغلول وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم ساق بإسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا النبي انظر أمر يقوم فيه النبي عليه السلام خطيبة بل على أن هذا أمر إيش أمر عظيم خطير بالفعل يستحق أن يساق له النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا المرتفع. قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره فذكر الغلول فعظمه وعظم إيش أمره. نحن عندما نتكلم عن الغلول وهذا الوعيد وهذا الأمر لا يذهب البعض إلى مثل لأن هذا الغلول جبل من الذهب أو جبل من الفضة ولو إيش ولو إبرة ولو ولو قل من هذا أكثر نعم ولو حذاء بال نعم. قال فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة. انظر تفسير الآية ومن يوم يأتي بما غلى يوم القيامة لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبة الفرس يأتي بما غلى يوم العيش مكانيات يوم القيامة وهذا الفرس الذي أخذه وأخفاه من الغنيمة يتعلق بأي شيء يتعلق برقبته وعلى رقبته فرس له حمحمة يجبر أي شيء يجبر صوت إيش هذا الحمحمة صوت إيش صوت الفرس نعم. يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقيمة عليك الإيش الحجية نعم. طبعا وقتها لا ينفع إيش الندم نعم. ثم قالوا على رقبتي سورة أخرى الأول جاء بفرس أغلى فرس من الغنيمة انظر الثاني والثالث وعلى رقبتي بعير له رغاء هذا أخذ إيش بعير فيأتي البعير متعلق برقبتي نسأل الله العافية له أي شيء كذلك رغاء ليس فقط متعلق برقبتي وهو صامت وهو ساكت لا زيادة في الفضيحة له أي شيء له صوت حتى يلفت إليه يلفت الأنظار والانتباه إليه نعم. ثم قلنا قال على رقبتي بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال وعلى رقبته صامت اسم رب الصامت الذهب أو ليش أو الفضة الأموال الصامتة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك هذا إيش أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق تخفق والرقاع الأصح أنها الثياب الملابس التي تلبس نعم. فيأتي كذلك هذه الأمور معلقة برقبته بمعنى تخفق لا إيش لا صوت من تحريك الهواء أو الريح لها فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فهذا الحديث هو تفسير لقول تعالى ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة فهؤلاء الذين أغلوا من الغنيمة منهم من غلى فرسا ومنهم من غلى بعيرة ومنهم من غلى صامتة من الذهب والفضة ونحو من الأموال ومنهم من غلى هذه الثياب والرقاع تأتي كل هذه الأمور متعلقة برقبهم كما قلنا قبيحة لهم على رؤوس الأشهاد. يقول الحافظ ابن حجر في مجلد الثالث من فتح الباري صفحة 185 يقول رحمه الله قول أو قوله باب الغلول أي الخيانة في المغنم الخيانة في إيش؟ ثم كما مر معنا تعريفه قال ابن قتيبة سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه بمعنى يغله من معنى أي يخفيه فيه يخفيه سره ينقرب من مجد ليش الغيلة. وقال النووي الإجماع على أنه من الكبائر وهذا نقل النووي في شرح المتن الإجماع على أنه من إيش من الكبائر نعم. وهذا الحديث كما أشرنا أخرجه الإمام البخاري كذلك أخرجه الإمام مسلم هو متفق عليه نعم. أخرج الإمام مسلم وترجم له النووي بقوله باب غلظ تحريم الغلول باب إيش غلظ تحريم قالوا الآن إنه محرم إيش من المحرمات المغلظة من المحرمات المغلظة كانت الجزء الثاني عشر نعم. وفي رواية مسلم زيادة في رواية البخاري ذكر الفرس وذكر البعير وذكر الصامت الذهب والفضة وذكر الرقاع الثياب والملابس صحيح؟ زاد في رواية مسلم زيادة هامة ذلك قال في رواية مسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح نعم. من رب النفس؟ نفس يغنم نفس إيش؟ العبيد ويدخل فيها الرفيق العبيد والرفيق الذرين لا إذا أخذها بغير إيش؟ بغير حق إذا غنمها وأخفاها من إذا أغلاه وأخفاه من الغنيمة ونفس الله صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغت. فهذا الحديث لم يترك صنف من أصناف المال إلا وضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثالا نعم وأدخلها في الغلول الذي يأتي به من غلى يوم القيامة صبيحة على رؤوس الأشهاد. نعم هذه أقول من العقوبات التي تبين لك بالفعل غلو تحريم هذا الأمر الجدل. من ذلك كذلك ما أخرجه مسلم في كتاب الإمام من صحيحه وترجم له النووي رحمه الله بقوله باب غلو تحريم الخلود غلو تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. هذه إشارة قبل أن نذكر لك الحديث تستطيع أن تستنبط أنت منها أن الغال كامل الإيمان ناقص الإيمان فلا يدخل له بمطلق الإيمان. نعم ثم ساق الإمام النووي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر يتم هذا الحديث هام جدا جدا جدا هام جدا جدا وفي عدة أحكام نعم وعدة أحكام قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا فلان شهيد بعد أن انتهت المعركة صار الصحابة إيش يحصون من الشهداء القتلى فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقال ونجاسا نسمعهم بدون نكير صحيح قالوا فلان شهيد وفلان شهيد فجاءوا لرجل الثالث حسب الترتيب فقالوا حتى مر على رجل فقالوا فلان شهيد هنا ماذا قال النبي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلا نفى عنه صفة ايش الشهادة رغم انه مات عينا في المعركة من قتله من قتله الكفار وظهر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيش المسلمين مجاهدا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلا إني رأيته في النار وهذا أخبر من؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هواء إن هو إلا وحي يوحى هذا ما نطق عنه بالوحي قال إني رأيته في النار في بردة ما السبب؟ ما السبب في دخول النار رغم أنه مات على ظاهر الحال أنه مات شهيدا حتى أن الصحابة ختموا له بالشهادة طبعا أنهم لا يأتيهم واحد بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. إذا نستفيد من هذه المسألة أولا كما قلنا سلب الإيمان المطلق عن الإيمان الكامل عن الغال ثم إيش أنه حرم من أي شيء أنه حرم من الشهادة أنه حرم من الشهادة. قال إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابن الخطاب ماذا الفرق اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ما مراد بس الجنة يدخل الجنة إيش مباشرة يدخل أن يمر على النار يدخل الجنة دائم إلا المؤمنون. ما المراد بالمؤمنين هنا الكامل إيش الإيمان الذين استوفوا مرتبة أصل الإيمان ثم الإيمان الواجب فيستحق دخول الجنة ابتداءً. الشاهد من هنا عدة أمور أو أمرين يعني أولا سلب الإيمان الكامل عمن غل ثم أنه إيش يحرم من الشهادة يحرم من الشهادة ومما يتعلق بها من فضائل عظيمة جدا لما كفى بهذا خسرانا وكفى بهذا خسرانا مبينا. فلو قلنا انه غلى كل هذه الدنيا هل تساوي هذه الدنيا من يحرم من الطيب الشهاده؟ حاشا كلمه ابدا. فالدنيا كلها لو فرض يا جماعه الرابع جنب الاخره فكيف هو غلى مساعا قليلا وكل الدنيا قليله. قال ابن حس في مسار الاشراق قال والحكمه يرجع للحديث الذي مر معنا نعم ياتي بمغل ياتي بخرف او ياتي ببعير او ياتي برقاع او ياتي بما شبه ذلك مما غلاه. قال والحكمة في خط الرقاع ونطق الحيوان أن كل من غل شيئا في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة وهو على عنقه وهو على عنقه يصوت بلغته الفرس يصوت بلغته والبعير يصوت بلغته والثياب كذلك إيش صوت بلغتها نعم ويصيح على رأسه ليروعه بصياحه ثم وليصطبح بذلك على رؤوس الأشهاد. هذا الشاهد كما قلنا جزاء من جنس إيش العمل هو دساء فتية فتكون فضيحة فضيحة إيش علني على رؤوس الأشهد على الملأ نعم وعامل بنصيب قصده وعامل بنصيب أي شيء قصده. قال وليصطبح بذلك على رؤوس الأشهد ويحصل له الخزي بإظهار خيانته بين كافة العباد. نسأل الله العفو والعافية نسأل الله الرحمة يوم القيامة. كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا وهذا تأكيد لما مر معنا من حديث ابن عباس الصادق في حرمان من؟ في حرمان الغال من أي شيء؟ من الشهادة تبين هذا الحكم الخطير. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ما أخذ إيش أموال. قال وإنما غنمنا المتاع والطعام والثياب. الغنيمة كانت جلها من أي شيء؟ من المتاع والطعام والثياب أمور منقولة ليست مقيدة عينية. قال ثم انطلقنا إلى الوادي يعني وادي القرى ومع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ابن يزيد. قال فلما نزلنا الوادي قام عبده، هذا العبد عبد النبي عليه السلام، قام عبد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحل رحلة. قام إيش يحل إيش الرحلة حتى تستمر. فرمي بسام في تلك الفترة هو يقوم بعمل إجاءه إيش سام الغائب. قال فكان فيه حتفه، بمعنى كان فيه حتفه قتل. نعم الظاهر أنه إيش قتل في المعركة، صحيح؟ ويحكم بأي شيء بالظاهر، ويحكم بأي شيء بالشهادة، وهذا الذي فعله الصحابة الكرام. فقلنا أي الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله، هنيئا له إيش الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا. نعم تأكيد لهذا الحديث الفائز، والذي وهذا حديث آخر ليس قصة واحدة، هي عدة قصص من ثلاثة أربعة. كلا والذي نفس محمد بيده، انظر هذا القسم الذي يزيد المسألة إيش تأكيد. كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمل لتلتهب عليه نارا. إن إيش الشمل، اسم رب الشمل، اسم الشمل أخذها من أين؟ أخذها من إيش من الغنيمة غلولة. إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاتل. جاء الغنيمة قبل أن تقسم وأخذ منها إيش خشية شملة. نعم إذا منحوه. قال ففزع الناس، هم نسموا هذا الحكم وأن هذا المسكين حرم من الشهادة بهذه الشملة التي لا تساوي شيء، ربما شيء بسيط جدا. نعم ورغم ذلك حرمته من الشهادة، هذه من موانع الشهادة. نعم الغنيمة من موانع الشهادة كما نقول. قال ففزع الناس، الناس إيش لما سمعوا الحكم هذا إيش أصابوا من شيء، طب الخوف الشديد من فزع. نعم قال فجاء رجل بشراك أو شراكين، فرجل آخر هذا بركة رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم يقول لك ممكن يأتي سام فوصل على هذه الحالة، فلما سمع هذا الحكم إيش فعل؟ كان هو كذلك غلى شراك. ما معنى شراك؟ نعل، غلى نعل. نعم فأرجع النبي عليه السلام فجاء بشراك أو شراكين فقال أصبت يوم خيبر، أخذت هذه إيش يوم إيش خيبر. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شراك أو شراكان من نار. نعم شراك من شراكين إيش من نار، لو موت وهم معك لكنت إيه تنفعل بهما في النار. نعوذ بالله من ذلك. ترجم رواه البخاري هذا الإمام النووي هذا الحديث كما قلنا هو الصحيحين، ترجم له النووي بقوله باب غلظ تحريم الغلول، باب غلظ تحريم الغلول، وكذلك وأنه لا يصل الجنة إلا المؤمنون أي كامله الإيمان. نعم أخرج البخاري كتاب مواضع، أخرج البخاري في كتاب الإيمان والنذور، وأخرجه كذلك في كتاب المغازي، وفي رواية المغازي رواية البخاري في كتاب المغازي ذكر اسم هذا العبد الذي قتل، ذكر اسمه. نعم قال وما هو عبد يقال له مدعم، كان اسمه ايش مدعم، وما هو عبد يقال له مدعم. نعم الحديث كذلك أخرجه الموطأ الإمام مالك في موطئه وأبو داود في سننه. نعم قال الحافظ في صحيح هذا الحديث في الجزء السابع قوله لتشتعل عليه نارا، إن الشملة التي قال لها تشتعل عليه إيش نارا. قال يحتمل أن يكون ذلك حقيقة، يحتمل أن يكون ذلك إيش حقيقة، بأن تصير الشملة نفسها نارا فيعذب بها. نعم انتبه قال إيش إن الشملة التي قال لها تشتعل عليه إيش نار، إيش اللي تشتعل الشملة نفسها بعينها، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. كما قلنا أن الإنسان من جنس إيش الأمر، هو أرادها للدنيا فكانت تبان عليه في الآخرة، أرادها للنعيم فكانت إيش جحيما له، لم يعذب بها، وهذا هو ظاهر الحديث فلا يؤول ولا يصرف لغيره. نعم خاصة أن هذا المعنى يكرر كما قلنا مثلا فيها بعد شراك أو شراكان من نار، فنفس الشراك يتحول إلى إيش لما يعذب به صاحبه، يعذب به صاحبه. نعم قال يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارا فيعذب بها. ثم قال ويحتمل من التأويل الآخر أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار، وهذا تأويل. نعم هذا سبيل طالما أننا نستطيع أن نحمل الحديث على ظاهرة لا نعدل عن الظاهر، وهذه قاعدة كنا مرارا وتكرارا. نعم فالنبي عليه السلام ماذا قال؟ ما قال أنه يعذب بسببها، أو ما قال يعذب في النار، يستطيع كما في غيره من المحرمات والذنوب قال إيش في النار أو يعذب في النار، صحيح؟ أما هنا ماذا قال؟ قال أن نفس الشيء الذي غلى هو الذي يعذب به، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس إيش؟ لأن ولقوله تعالى وهذا يدخل في عموم قوله تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، هو يأتي به قبل دخوله النار وكذلك يعذب به داخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الشملة لتشتعل عليه نارا، ثم قال يؤكد نفس المعنى شراك أو شراكان من نار. نعم فلا يؤول الحديث بثلاث ظاهر، وهذا إيش أنكى وأشد إلاما وحسرة عليه أنه يعذب بالأمر الذي أراد أن يتنعم به، فكان هو بنفسه بعينه عذابا له. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نقول كذلك من العقوبات التي جاءت بها الشريعة وصحة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حق الوالد انتبه نعم أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان لا يصلي على من غل انظر أمر خطير نعم كان إيش كان لا يصلي على من غل وهذه وردت في عدة محرمات وردت في عدة محرمات نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم وليس لما خرج من الملة لا هو مسلم ولكن من باب شيء من باب تغليظ هذا الفعل حتى لا يقع فيه المسلمون الآخرون فلما يرون النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد امتنع عن الصلاة خلفه يستعظم هذا الأمر ويعرف أن أمر إيش عظيم جل فلا يستحقرونه ولا يستخفون به مفهوم هذا الكلام؟ نعم فنقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من غل ولو كان غلوله شيئا يسيرا كما في هذه القصة كما في هذه الرواية نعم ولو كان غلوله شيئا إيش شرعا يسيرا وفطرون هذا الرجل الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غل شيئا يسيرا جدا نعم تعظيما لجرمه وتغليظا لإثم وتحذيرا من المسلمين من الوقوع في هذه المسألة نعم والحديث رواه مالك في الموطأ ورواه أحمد في المسند ورواه النسائي كذلك ورواه ابن ماجه في سننه ورواه غيرهم نعم عن زيد بن خالد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه توفي يوم خيبر توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك قالوا فلان إيش مات لماذا حتى يذهب ويصلي عليه فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فأمرهم بالصلاة عليه ولأنه مسلم لم يخرج من الملة ولكن هو لم يصلي عليه فماذا كان من أحرص الناس صلاة ربي وسلم عليه على الصلاة على كل من الناس كما تقص المرأة التي كانت تأم المسجد امرأة ضعيفة أنا عبد الخباء كانت إيش تنظف المسجد فلما ماتت لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعم فلما سأل عنها وقد فقدها أخبروا أنها قد ماتت في الليل وقالوا فرينا أن يقر يا رسول الله فقال هل آذنتموني حتى أصلي عليها ثم ذهب إلى القبر وصلى عليها هناك فكان الرسول حريص جدا على هذه المسألة أن يصلي على من توفاه الله من المسلمين نعم إلا في بعض الحالات من هذه الحالة نعم من هذه الحالة ماذا قال؟ قال صلوا على صاحبكم وهو اعتذر ولم يصلي عليه قال فتغيرت وجوه لذلك تغيرت وجوه الناس لاستعظموا هذا الأمر كيف النبي الذي يوصف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم يمتنع عن الصلاة عن هذا الرجل والذي كان معهم في الغزو وانتبه هذا الرجل رجع من أين؟ رجع من الغزو وهذا هو الشاهد نعم فظاهره أنه خرج إجهاد سبيل الله ثم قال يبين لهم السبب الذي من أجله امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه قال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا إذا لماذا امتنع النبي عليه السلام من الصلاة عليه بعد موته؟ لأنه قال إيش؟ قد غل من الغنة قد غل من الغنة وما هذه ما هذا السؤال الذي غله ذلك الرجل قالت فتشنا متاعه فوجدنا خرجا من خرج يهود لا يساوي درهمين الصحابي نفسه يقول لا يساوي ايش درهمين نعم فليس هناك فرق بين الغل ان يكون كثيرا او ان يكون امرا يسيرا حقيرا كما قلنا لا يساوي درهمين فبسبب درهمين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه نعم الحديث صححه غير واحد كما في جامع الأصول الجزء الثاني صفحة 121 وجاب المعاد الجزء الثالث صفحة 108 نعم وقال البنا في صفحة الرباني سنده جيد عبد الرحمن البنا سنده جيد وصححه الأرناؤوطان نعم فهذه عقوبة أخرى وكان مرة معنا من هذه العقوبات أن الغال إذا قتل في المعركة يحرم من مصدر ايه الشهاده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حاتم في نشر الاسواق الجلد الثاني قال اعلم ان من غل شيئا في سبيل الله تعالى فقد استوجب عقوبتين عقوبه في الدنيا وهذا نتكلم عنها ضمن انتهاء المقصره وعقوبه في الاخره نعم بل هي عقوبات في الاخره منها الفضيحه منها دخول النار منها انه يحرم كما قلنا الشهاده الى غير ذلك نعم قال أما عقوبة الآخرة فقد تقدم أن من غل يدخل النار قال ويلبس مثل ما غل من النار وأنه يأتي يوم القيامة يحمل ما غله على عنقه وهو يصيح عليه ويفضحه أي هذا الذي غل الشيء الذي غله ويفضحه على رؤوس الأشهاد وتقدم أن الغلول عار ونار وحمار تذكرون هذا الجملة في حديث إيش في حديث مرت معنا هذه الجملة في الدروس السابقة حديث عبادة بن صامت في حديث عبادة ايش بن صامت أدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأظهر فإن الغلول عار ونار وشمار وهذا الحديث له عدة فوائد وصح الألباني في إرواء الغليل نعم قال وتقدم أن الغل عار ونار وثمار يوم القيامة، ثم قال وأنه يحرم، محل الشاهد هنا من هذا العقوبات، وأنه يحرم الفوز بالشهادة، أعوذ بالله من الشيطان، وأنه يحرم الفوز بإيش؟ بالشهادة. وإن قتل في جهاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الصحابة لمن قتل في سبيل الله وقد غل فلان شهيد، فقال كلا والله إنه في النار. قال فنفى أي النبي عليه السلام أن يكون شهيدا، وأكد ذلك بقسمه البار كلا إيش والله، وفي رواية أخرى في الصحيح والذي نفسي بيده، وفي رواية أخرى والذي نفسي محمد بيده، وكلها في الصحيح. قال وأكد ذلك بقسمه البار صلوات ربي وسلم عليه. ثم قال وقد صرح النووي بأن من غل في سبيل الله لا يكون شهيدا في الآخرة، وهذا صرح هذا النووي في صحيح لمسلم في باب بيان الشهداء في كتاب الأمارة من صحيح الإمام مسلم. ونقول لا فرق في هذه العقوبات بين القليل أو ليش أو الكثير، لا فرق في هذه العقوبات بين القليل من غنيمة أو الكثير، أي لا فرق أن يكون الشيء الذي غله هذا الغال شيئا كبيرا ذا قيمة أو أن يكون شيئا يسيرا، حتى لو كان كما قلنا لا يساوي درهمين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث زيد بن خالد الفائت. نقول عقد الإمام البخاري تأكيدا لهذا الحكم في كتاب الجهاد من صحيح بابا، فقال باب القليل من الغلول، القليل من إيش؟ نظم. ثم ساق بإسناد عن عبد الله بن عمرو، هذا حديث آخر، نعم، قال كان على ثقل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أي على متاعه وأمواله، رجل يقال له كيرفرة، يقال له إيش؟ كيرفرة. الآخر كان اسمه إيش؟ ندعم، كان اسمه إيش؟ ندعم، نعم. فقال رسول الله، وهذا غير الله آخر الذي امتنع عن الصلاة عنه عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، نعم، هو إيش؟ في النار. مات ذلك العبد، فقال الإسلام هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. إذا ما السبب إنه قد غلى؟ إيش غلى إيش من الغنيمة؟ عباءة، أمرا كذلك يسيرا، نعم. كذلك هذا الحديث الذي أخرجه البخاري أخرجه بالإضافة إلى واحد الصحيح ابن ماجه في كتاب الجهاد من صحيح باب الغلول، نعم. قال ابن محاك واعلم أن الغلول ذنب عظيم عند الله تعالى، سواء كان قليلا أو كثيرا، جليلا أو حقيرة. ثم ذكر دليل آخر وأصرح من هذه الأدلة، وأصرح من هذه الأدلة ومر معنا كما ذكرنا. قال لما روى أحمد والبزار وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة، في أقل من الوبرة من جنبي بعيد بس أقل كما مر معنا، كان يأخذ الوبرة من شيء الله فيقول ما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو مربوض عليكم. ثم قال الشاهد فأدوا الخيط والمشيط كما فوقهما، ثم قال وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة. وهذا حديث صحيح ورد عن عدد من الصحابة الكرام، ربما أكثر من ستة من الصحابة. قال وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة. قال البني حديث صحيح في الإرواء، وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه منهم عمرو بن عدسة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن صامت والعرباض بن سرية وخارجة بن عمرو وجبير بن مطعم، فهو حديث صحيح لا شك في ذلك، نعم. هذا ما يتعلق بتحريم الغلول وبيان ما يتعلق به من عقوبات في الآخرة، نعم. مر معنا من صلاة بن حاج رحمه الله أنه قال أن الغال يستوجب إيش؟ عقوبتين. قال إيش يستوجب؟ عقوبتين، نعم، عقوبة الآخرة أو عقوبات على التحقيق في الآخرة، ومر معنا الحديث عنها. طيب أين الباقية وأين القسم الآخر؟ عقوبة إيش؟ في الدنيا، نعم. فهل الغال يعاقب في الدنيا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، نعم، على قولين، على قولين في عقوبة الغال. منهم من ذهب إلى أن الغال يعاق في الدنيا بإحراق متاعه، يعاق في الدنيا بإحراق أي شيء، بإحراق متاعه الذي خرج به في الغزو، فنأتي لهذا المتاع ونقوم بأي شيء بحرقه، ونقوم بحرقه إلا أن يكون فيه شيء لا يحرق، فالمصحف فهذا يستثنى. أما باقي المتاع الأصل في المتاع ما إيش؟ يحرق، صحيح؟ وذهب فريق آخر من أهل العلم وهم الأكثرون إلى أنه لا يحرق، أي أن متاع الغال إيش؟ لا يحرق، لكن في نفس الوقت قال بجواز أن يعاقب الغال لكن عقوبة أي شيء؟ عقوبة فاجرية، يعني ترجع لنظر من؟ نظر إمام، نعم، كما مر معنا من قبل كلام ابن تيمية الذي هو قاعدة عند الجميع عند أهل العلم كما ذكرنا كتاب وكتاب على هذه المسألة، أن كل من ترك واجبا أو فعل محرما فالإمام أو ولي الأمر أو الأمير المسؤول أن يعاقبه، لو أن يعاقبه، ولكن من باب أي شيء؟ من باب التعذير، من باب التعذير. وهذا قد يكون بالكلمة، قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، قد يكون بالخلق، قد يكون بالكثير، يختلف من حالة إلى حالة، من شخص إلى شخص. المهم أن أهل العلم انقسموا في هذه المسألة إلى هذين القسمين على هذين القولين. فريق قال أنه يحرق نفعه وأن هذه عقوبة نصية، وأن هذه عقوبة إيش؟ نصية، أي ورد عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، أنها عقوبة ورد عن صاحب الشرع المطهر. والفريق الآخر قال لا، قال إيش؟ لا، وإنما إذا قلنا بمعاقبته فإنه يعاقب لكن عقوبة تعذيرية. أما ورود النص في هذه المسألة فهذه فيها نزاع بنزاع كبير. نعم، ننقل لكم ما سطر الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة مع إضافات ثلاث إن شاء الله في مثانية. فقال رحمه الله في الأضواء، قال اختلف العلماء في حرق رحل الغال من الغنيمة. اختلف العلماء في حرق رحل الغال، ما المراد برحله؟ متاعه. نعم، من الغنيمة. ثم قال يذكر الأقوال. قال بعض العلماء يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح. إذا كان عنده مصحف نحرق المصحف، فما لا يحرق المصحف وما فيه روح. إيش ما ورد فيه روح؟ إذا كان عنده داب، فرج، خيل ولا غير ذلك. نعم، ثم قال وهو مذهب الإمام أحمد. ومذهب من؟ الإمام أحمد. نعم، وسبحان الله الإمام أحمد يعني في بعض المسائل أو في أكثر المسائل تجد عنه فيها إيش؟ قولين أو ثلاثة، صح؟ يعني المسائل التي عنه فيها قول واحد ربما تكون قليلة، فهذه منها، هذه من هذا القليل. قال هو مذهب الإمام أحمد وبه قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر. ثم قال أثر في هذه المسألة وأوتي سعيد بن عبد الملك بغال برجل قد إيش؟ غل، فجمع ماله وأحرقه، وعمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعد. يريد أن يقول أن هذا كذلك مذهب عمر بن عبد العزيز بدلة أي شيء؟ بدلة الإقرار الشهود، بدلة أنه رأى هذا الأمر وأقره ولم يعد، فلو فعل فعلا خطأ لأنكر عليه ولقال له لا صح المنتقل ولا غير ذلك. ثم قال وقال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. هذا على أصحاب القول إيش؟ الأول، السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. نعم، ثم قال ومن حجج أهل هذا القول، انتبه هنا، طبعا هم هؤلاء قول عندما قالوا بإحراق رحله بإحراق متاعه، قالوا هكذا عند أنفسهم أم لديهم مستند؟ الأصل لديهم مستند. نعم، بالفعل قول لديهم إيش؟ مستند. قالوا ثبت لدينا، عندهم ثبت لدينا أن النبي عليه السلام أمر بحرق رحله إيش؟ الغال. نعم، قالوا من حجج أهل هذا القول ما رواه أبو داود في سننه عن صالح بن محمد بن زائدة، قال قال أبو داود وصالح هذا هو أبو واقد، يعرف من صالح هذا. نعم، ثم قال يذكر هذا الحديث، قال دخلت على مسلمة أرض الروم فأوتي برجل قد غل، جاء برجل وأوتي الأمير مسلمة بن عبد الملك. نعم، برجل قد غل فسأل سالمة، كان حضر في هذا المجلس من؟ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ورحمه الله، أي سالمة. نعم، سالم هذا من أئمة إيش؟ من أئمة أهل العلم، من أئمة التابعين، تابعي جليل، ثم هو من أحد الفقهاء السبعة، ثم أحد الفقهاء إيش؟ السبعة. لما قال له وكان له منزلة خاصة عند أبيه أي ابن عمر، قال فسأل سالم عنه فقال سمعت أبي، من الذي يتحدث؟ سالم يقول سمعت ابن مرد أبي ابن عمر. انظر هذا الاسم العجيب، نعم، الابن عن أبيه عن جده، سالم عن أبيه من؟ ابن عمر، عن جده من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. نعم، فاحرقوا متاعه إيش؟ واضربوا. فمن ناحية المتن، من ناحية المتن، هل هذا الحديث يدل على هذا الحكم أم لا يدل؟ هل هذا يدل؟ نعم يدل. نعم، احرقوا ظاهر، احرقوا متاعه إيش؟ واضربوا، فيدل نعم على هذا الحكم. ولكن تبقى قضية في ناحية إيش؟ فتح الله عليكم، يعجبني ممكن كده. نحن قلنا من قبل لابد أن ننظر في أمرين معا، في إيش؟ في السند وفي المتن. في السند صحة وفي المتن صراحة، وفي المتن إيش؟ صراحة في الدلالة على المراد. نعم، قال فوجدنا في متاعيه مصحفة، وجدنا في متاعيه مصحفة فسألوا سالما عنه، قال وجدنا ايش؟ انظر العالم اذا وجد في مكان ينفع الله به. قال فسأل سالما عنه قال وجدنا مصحف، ايش نفعل الان؟ نحرق المصحف كذلك؟ ايش تفعلون؟ فقال بيعه وتصدق بثمنه. الذي يهمنا ان سالم روى عن ابيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحرق متاع الغال وبضربه، امر بحلق متاع الغال ايش؟ بضربه. هذا الحديث هو عمده الذين ذهبوا الى هذا القول، عمده الذين ذهبوا الى هذا ليش القول باحراق متاع الغال. نعم، يقول هذا الحديث أخرجه أبو داود في الذهاب من صحيح من سنة باب من عقوبة الغالب، وكذلك أخرجه الترمذي في سنة في كتاب الحدود باب الغالب وما يصنع به، وكذلك أخرجه الدارمي في السير باب عقوبة الغالب. نقول هذا الحديث هذا ليس من نقول هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والدارمي، إلا أن هؤلاء جميعا أخرجوه من طريق صالح بن محمد بن زائدة. من طريق من؟ صالح بن محمد بن زائدة. طبعا الحق يرجع إلى طريق واحد أنا عدة طرق، يرجع إلى طريق واحد، كنا جميعا أخرجوه من طريق هذا الرجل أبو واقد صالح بن محمد بن زائدة، ولم يعرف عن غيره، ولم يعرف عن من؟ عن غيره. مفهوم هذا الكلام؟ أي نقطة هامة جدا. نعم. وذكر ابن قدامة أنه كذلك رواه الأفرق وسعيد إذا كما كنا من نفس الطريق، من طريق صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد. نعم. قال أبو داود أيضا حدثنا أبو صالح محمود بن موسى الأنصاري قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد. انتبه نفس إيش؟ نفس الراوي صالح بن محمد بن زيد أبو واقد. فانتبه صالح الآن هذا ذكر لنا هذا الحديث إيش؟ موقوفا على سالم أم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ في الرواية الأولى مرفوعا إلى النبي عليه السلام. قال النبي عليه السلام قال من كلام من؟ كلام ابن عباس. انظروا هل الآن يروي لنا لم مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يرميه موقوفا على من؟ على سالم. موقوفا على سالم. سالم تدعيه ليس لصحابي ولكن يقال موقوفا تسمى محمد. أما إذا أردنا أن نعطيه الصلاة خاص به فهذا يسمى مقطوع. يسمى إيه؟ يسمى مقطوع. نعم. قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فقال رجل فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعي فأحرق وطيف به ولم يعطيه سهمة. هذه كلمة زيادة. ولم يعطيه إيه؟ سهمة. إذا يعني حكم آخر يحرق متاعه ويضرب ولا يأخذ إيش؟ سهمة. إذا قلنا بالرواية. نعم. فقال نعم ولم يعطيه سهمة. قال أبو داود انظر أبو داود ذكر الحديث المرفوع ثم ذكر الحديث الإيش؟ الموقوف. مفهوم؟ ذكر الحديث الذي ينتهي إلى النبي عليه السلام ثم ذكر الحديث الذي ينتهي إلى سالم. وكلاهما من نفس إيش؟ الراوي. صحيح؟ انظر ماذا عقد تعقيبها. قال أبو داود هذا أصح الحديثين. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا الحديث اللي فات هذا إيش؟ في نظر، في أنظار ليس نظر واحد كما تمثل. انظر ماذا قال أبو داود؟ طبعا المحدث الجادب من أئمة هذا الفن. ماذا قال؟ قال هذا أصح إيش؟ الحديثين. أي أن أيهما رجح الآخر، المرفوع أم الموقوف؟ الذي وقف عند سالم أم الذي بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ الذي وقف عند سالم. قال أبو داود وهو الذي روى الاثنين هذا أصح الحديثين. ثم قال رواه غير واحد، أي رواه جمع غفير ولكن لا للنبي عليه السلام، ثم رواه إلى من؟ إلى سالم. رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. نعم. نقول بالإضافة إلى إخراج أبي داود لهذا الحديث الموقوف أخرجه كذلك البيهقي في السنن باب. انظر ماذا قال البيهقي، هو طبعا كذلك فقيه ومحدث. نعم. أخرج البيهقي الموقوف على سالم ثم ترجم له بقوله باب لا يقطع من غل في الغنيمة، يعني تقطع إيش؟ لا عمل متفارق ولا صحيح. قال لا يقطع من غل من الغنيمة ثم قال ولا يحرق متاعه. سبحان الله. رغم من الظاهر إيش؟ مثل الحديث إيش؟ في الإحراق ولا بعدم الإحراق؟ المتن في الإحراق. انظر ماذا قال؟ قال ولا يحرق متاعه ثم قال ومن قال يحرق. فجزم بأحاديثنا وشك في الإيش؟ في الثانية. رغم أن الأصل الأصل انتبه الأصل أنه يجزم بأيهما؟ يجزم بالحرق. لا، لكن هو إمام محدث يعرف أن المتن إيش؟ فيه مسيح كما تذكر. يعرف أن السند قصدي، يعرف أن السند إيش؟ فيه مسيح. فترجم على الأصل قال ولا يحرق متاعه ثم قال إشارة إلى أن هناك قول إيش؟ آخر. قال ومن قال الحق وإن تسمى صدر إيش؟ من قال في التمريض ظاهرة. نعم. يعني قول موجود وإن كان الأصل الذي قدمناه. نعم. وهذه يعني تراجم المحدثين في حوالي كثيرة جدا ولا تجدها عند غير المحدثين. قال ومن قال يحرق. نعم. نكمل كلام الشيخ السنقيطي وهذه كلها مداخلات. حدثنا محمد بن عوف ثم هذه رواية أو هذا حديث يستند عليه هؤلاء قوم الذين قالوا بإحراق متاع الغال، هذه رواية سالم ابن عمر. نعم. عندهم حديث آخر وهذا الذي يأتي معكم. قال حدثنا محمد بن عوف هذا أبو داود يقول حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جدي هذا الإسناد المشهور أن رسول صلوات ربي والسلام عليه وأبا بكر وعمر هذه أكثر ليس فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمان أضاف إلى النبي عليه السلام أبا بكر وعمر أن رسول الله صلوات ربي والسلام عليه وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. نعم المتن هذا كذلك موافق لمتن من؟ المتن المرفوع الأول المتن السالم ليش؟ المرفوع. نعم قال أبو داود وزاد فيه قال أبو داود يعني من عليك الطرق هذه المهمة قال وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه يعني في إيش في القطاع نسأل الله عليكم. نعم قال ومنعوه سهمة ومنعوه إيش سهمة كلمة ومنعوه سهمة تذكرنا بإيش بالرواية إيش الموقوفة والتي فيها ولم يعطيه سهمة. نعم قال أبو داود وحدثنا لكن كما قلنا في إيش قال ولم أسمعه منهم قال أبو داود وحدثنا به الوليد ابن عتبة وعبد الوهاب ابن نجدة طريق آخر من نفس إيش الحديث قال الإثنان حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن سعيد ولكن يرجع إلى نفس الطريق الأول ثم قال ولم يذكر عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي منع سهمه يعني فهناك رواية أو هناك طريق زاد فيه منع سهمه وفي رواية إيش لم تأتي في هذه الزيادة يعني يقول رواه أبو داود في الزهاد باب عقوبة الغال ورواه كذلك بالإضافة إلى أبو داود البيهقي في السنن الكبرى كتاب السير. نعم نعم نجمل لكم هذا الكلام فنقول أن هناك حديثين يستند إليهما الذين قالوا بحرق متاع الغال حديث سالم المرفوع وحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وابا بكر وعمر حرقوا مساع الغال وضربوه صحيح؟ ما انتم؟ نعم قال الامام الشيخ الشنقيطي يقول الان يبدا ايش يناقش هذين الحديثين من ناحيه اي شيء من ناحيه الثبوت من ناحيه الثبوت من ناحيه الاسناد ومر معنا بعض الاشياء التي يعني تفتح اذهان لكم بعض الشيء قال وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند أبي داود أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي ونحن ذكرنا كذلك الدارمي نعم الدارمي بالإضافة إلى هؤلاء قال الشيخ أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي قال الترمذي انتبه لكلام الترمذي ومعروف أن الترمذي في الأغلب يتبع الحديث بالحكم عليه وما سكت عنه فهو صالح قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق سالم صالح بن محمد بن زايدة أبي واقد قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذه فائدة إذا استفدنا أن هذا الحديث له طرق أخرى حتى لا يستدرك مستدرك ويقول حسن بشواهدي أو صحيح بشارته غيره وهذا كلام إن كان الكلام صحيح في الفن نعم لكن هنا لا يجد لا يتأثر لماذا؟ لأن الحديث من هذا الرجل ليس له طريق إيش؟ آخر انفرد به من طريق صالح بن محمد بن زايدة هذا أبي واقد انفرد به كما أجمع على ذلك المحدثون قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم قال كلام هام جدا قال وسألت محمدا عن هذا الحديث من مراد محمد هذا؟ الله أكبر أمير المؤمنين الإمام البخاري لأن الترمذي من تلاميذ من؟ من تلاميذ البخاري من تلاميذ محمد بن إسماعيل البخاري قال وسألت محمدا عن ولو سؤالات مطبوعة محققة سؤالات الترمذي لشيخ البخاري قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا الحديث وكفى بالبخاري طبعا استقرار يعني اذا جاء الامر عند البخاري ليش تقف يعني خلاص يعني هذا كلام جاوز ايش القنطرة لا تحقق خلفها قال تخصص الى الحديث يعني الى الحديث التي يعني كل يعطي له توقف فيها انه كان يمرق فيها كما يمرق السهمة في الريح نعم كل شيء ينطر في الريح كذا يسقها شرق رغم ان علم الهيال هذا علم جهابذة يعني نفر يعد على سبع يد واحد قال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زايدة الذي يقال له أبو واقد الليثي ثم قال وهو منكر الحديث وهو منكر أي شيء الحديث فحكم الإمام البخاري على أن هذا الرأي ضعيف بل ضعيف إيش جدا منكر الحديث عند البخاري من الجرح ومن المغلظ ذكر له جملة أخرى في فتح الباري الحافظ المحجر فقال فتح الباري مجلد الثالث قال صفحة 130 قال وقال البخاري في التاريخ وقال البخاري في التاريخ ما المراد بالتاريخ؟ هذا التاريخ والتاريخ ايش؟ الكبير لما البخاري كتاب في الجرح والتعديل في ذكر اسماء الرواه وذكر ما قيل فيه من جرح او تعديل نعم قال البخاري في التاريخ يحتجون بهذا الحديث في احراق رحل الغال الكلام لمن؟ البخاري. البخاري ذكر هذا الرجل محمد بن صالح بن زيدة، صالح بن محمد بن زيدة، وذكر أنه هو الذي روى حديث إيش؟ إحراق مساء الغال. ثم عقب فقال البخاري، قال يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، ثم قال وهو باطل ليس له أصل. انتبه، ما معنى كلمة ليس له أصل؟ إذا ينفي وجود طرق إيش؟ أخرى. نعم، قال وهو باطل ليس له أصل، ثم قال وراويه لا يعتمد عليه. ما المراد براويه هنا؟ صالح بن محمد بن زيد أبو واقد هذا، وراويه لا يعتمد عليه. وذكر لنا الترمذي أنه قال فيه منكر الحديث. نعم، فهذا كله مما يقع ولا شك في سند هذا الحديث. الحافظ نفسه ضاعت هذا الرجل، فقال الحافظ بن حجر في نفس الموضع، قال صالح بن محمد بن زيد الليثي المدني أحد الضعفاء. مثال إيش؟ قولا إيش؟ واحد أحد الضعفاء. نعم، نكمل كلام المنذرين. قال وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الولود. وانظر صالح الإنصاف. نعم، لقصد ليش بأصحابنا؟ الحديث يقول عامة أصحابنا إيش؟ يحتجون بهذا، وهو صحيح. لماذا؟ لأن هو عندهم إيش؟ ثابت عندهم كما يقول كل نفسي بعلمي، كل إيش؟ نفسي علمي يقم الحديث مبلغ علمي. نعم، فالبخاري صحيح من إنصافه، رغم أنه أرسل هذا عليه أكثر محدثين. قال عامة أصحابنا أي من أهل الحديث يحتجون بهذا في الغلول، ثم قال وهو باطل ليس بشيء. باطل ليس إيش؟ ليس بشيء، لا ينظر له من جهة الإسناد. نعم، هذا كلام الإمام آخر من أئمة هذا الفن الدارقطني. قال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. أنكروا هذا الحديث على من؟ على صالح بن محمد. قال وهذا حديث لم يتابع عليه، إذا ليس لديه طرق إيش؟ أخرى، لم يتابع عليه. ثم قال أسد وألتهم هنا ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. البخاري ماذا قال كما نقل عنه في الفتح؟ فتح الباري، قال إيش؟ وهو باطل ليس له أصل، ليس له إيش؟ الدارقطني أكد نفس هذا المعنى بل نفس اللفظ تقريبا، قال إيش؟ ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فخاتب هذين الإمامين استقراء واتباع. صحيح، هذا يدلك على الحديث الآخر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صحيح، لماذا؟ لأن البخاري حكم على أن هذه الرواية ليس لها إيش؟ أصل. إذا تحكم فقط بدون أن ننظر لسند الرواية الثانية، بدون أن ننظر لسند الرواية الثانية، تحكم أن الرواية الثانية رواية إيش؟ ضعيفة لم تثبت. نعم، ضعيفة إيش؟ لم تثبت. نعم، قال الشيخ الشنقيطي والمحفوظ أن سالما، انتبه، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك. إيش يقبل الشيخ من هذه الجملة؟ نرجع إلى ما ذكرناه، قلنا أن أبا داود روى لهذه الرواية، لهذا المتن، روى له إيش؟ إسنادين، أحدهما مرفوع والآخر أي شيء موقوف، وصحح أيهما؟ أبو داود صحح الموقوف. نعم، هذا الذي يقول الشيخ. قال والمحفوظ أن سالما أمر بذلك، أي أننا نسلم صحيح أن هذا من قول أو من سائر سالم، أما أن ينسب النبي عليه السلام فهيهات، أما أن يرفع ذلك إلى النبي عليه السلام فإيش؟ فهيهات ثم هيهات. قال والمحفوظ أن سالما أمر بذلك وصحح أبو داود وقفة. فأبو داود إيش؟ أشار إلى ضعف المرفوع وصحح الموقوف. نعم، وصحح أبو داود وقفة فرواه موقوفا من وجه آخر فهر معنا. وقال أي أبو داود وهذا أصح، أي ماذا؟ المرفوع موقوف، الموقوف نفس الكلام قاله صاحب الفتح. كذلك هذا من أئمة هذا الفن، أمير منه وكذا هو الآخر، من؟ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ فتح الباري ابن حجر، قال ساقه أي أبو داود من وجه آخر عن سالم موقوفة، وقال أبو داود هذا أصح. هذا إيش؟ أصح. نعم، كذلك ضعف هذا الحديث، حديث صالح بن محمد بن زعيدة أن النبي عليه السلام أمر بحرق مساء الغال وضربه، ضعفهم من المعاصرين الأرناؤوطان، الأيش؟ الأرناؤوطان، الشيخ عبد القادر وصاحبه في تحقيق زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 180. نعم، انتهى الشيخ، انتهينا من مناقشة الحديث الأول حديث سالم، ينتقل إلى مناقشة حديث إيش؟ عمرو بن سعيد. قال وحديث عمرو بن سعيد الذي ذكرنا عند أبي داود أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وزهير ابن محمد الذي ذكرنا في إسناده. تذكر هذا الاسم، قلنا أن أبو داود ذكر عدة طرق لكنها كانت ترجع إلى طريق من؟ زهير بن محمد هذا، كما أن الطرق الأخرى ترجع إلى طريق من؟ صالح بن محمد. قال وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده الظاهر أنه هو الخرساني، الظاهر أنه هو إيش؟ خرساني. هذا الرجل قيل فيه إيش؟ قيل فيه قولان، زهير بن محمد هذا إما أن يكون فلان وإما أن يكون فلان. نعم، قال فالظاهر أنه الخرساني وقد قال في الحافظ ابن حجر في التقريب على سمع الخرساني رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. وهذا طبعا يعني مثلا خذ بسبب المجال ويخرج على المقصود. من هذه كلها من تفصيلات وطبقات علم الحديث. فقد يكون الرجل وقد يكون الرجل برواية جماعة عنه مقبول لا غبار عليه ولا مطعم. فإذا روى عنه جماعة آخرون روايته لا تساوي شيء رغم أنه نفس الرجل رغم أنه نفس إيش الرجل. هذه من تبكات هذا العلم رغم أنه نفس إيش نفس الرأي نفس الرجل سمان وسمان، ولكن نقبل رواياته إذا جاءت من طريق ولا نقبل إذا جاءت من طريق آخر. وهذا في تفصيلات ويخرج ربنا عن المقصود. يقول هذا الرجل هذا الخرسانية زهير بن محمد الخرسانية على قول المخرسين إذا روى عنه أهل الشام فروايته إيش لا تساوي شيء بعض رواياته لا تساوي شيء. طيب هل هنا في رواية في الحديث هذا روى عنه أهل الشام أم رواية أهل الشام عنه أم رواية غيرهم؟ من الذي روى عنه؟ الوليد بن مسلم الدمشقي. إذن منين أبو شام؟ من الشام. نعم الوليد بن مسلم إيش الدمشقي. فالرواية هذه رواية من عنه؟ رواية الشامية عنه. إذن هي عند أهل الحديث إيش؟ ضعيفة مردودة عند الشامين إيش ضعيفة مردودة. قال الحافظ ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعيفة بسببها. فضعيفة إيش؟ بسببها. قال وقال البخاري عن أحمد نعم كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر. أما هذا الخرساني لا تقبل روايته إذا رواها عنه أهل الشام. وقال أبو حاتم لماذا لا نقبل رواية الشاميين عنه؟ انظر ماذا يقول أبو حاتم الرازي كذلك من أين هذا الحلم الكبار. حدث للشام من حفظه فكثر غلطه. راوي يتنقل صحيح؟ فلما راح الشام كأنه لم يستصحب مع الأصول الكتب التي يحدث إيش منها. فماذا فعل؟ يمتنع عن التحديث. قال أحدث من إيش؟ من حفظ، رغم أن عادته أما يحدث من أي شيء من الأصول، وهذا الأصل عند المحدثين فكتب إيه أحمد مثلا. المهم أنه لما ذهب الشام إحدى رحلاته حدث من حفظه لسبب أو آخر فكثر إيش؟ غلطه ووهمه. فلما رجع إلى مكان آخر صار يحدث من كتبه فأتقن وأضبط وأحسن. فعرف أهل العلم أن رواية الشامين عنه رواية يكثر فيها إيش؟ الغلط والمهم والدخل. نعم فمن ثم لا يقبلون عنه هذه إيش؟ الرواية إذا كانت من طريق من؟ الشامية، من طريق الشامية. نعم قال البيهقي ويقال إنه غير الخرساني. طب لو قلنا أنه زهير آخر ليس الخرساني. الثاني هذا مجهول. الثاني هذا إيش؟ مجهول. فإذا ضعفنا الأول من طريق الشاميين للغلط لأنه حدث من حفظه نضعف الثاني بسبب شيء بسبب جهاله هذه أشد. فهو سواء قلنا أن الخرساني أو غيره فعلى القولين هو إيش؟ مردود. لماذا؟ لأننا قلنا الخرساني رواية الشاميين وهي هنا من رواية الشاميين مردودة كما قلنا بسبب كثرة غلطه، وقلنا غير الخرساني هو إيش؟ مجهول فلا تقبل فعلى القولين إيش اليمن؟ مردود. فنقول فإن كان هو الخرساني فكما سبق أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها، إذ أن الذي رواه عنه الوليد بن مسلم الدمشقي. وإن كان غيره فكما قال العلم هو مجهول فكذلك يلتحق بساحل من ناحية الحكم. ففي الحالتين يضاعف السند. نعم نكمل كلام الشنقيطي. قال وقد علمت فيما قدمنا عن أبي داود أنه رواه من وجه آخر نفس الصورة. سبحان الله أبو داود ماذا فعل؟ نفس الأمر الذي فعله مع رواية سالم فعلها مع رواية عمرو بن سعيد. رواية سالم أخرجها إيه؟ من طريقين موقوف ومرفوع. طيب كذلك رواية عمرو بن سعيد أخرجها من طريقين موقوف ومرفوع. ومر معنا أن المرفوع إيش؟ ضعيف كما ذكرنا لبعض زهير بن محمد. قال وقد علمت فيما قدمنا عن أبي داود أنه رواه من وجه آخر موقوفا على عمرو بن سعيد. نعم صحيح. كما مر معنا أن الحافظ أن أبي داود والحافظ رجح الموقوف في رواية سالم، كذلك الحافظ هنا رجح إيش؟ الموقوف في رواية عمرو بن سعيد. رجح أي شيء؟ الموقوف. نعم طبعا نحن خلاص حكمنا على المرفوع بالضعف فلا بد أن تكون الموقوف هي الصحيحة. قال ابن حجر في فتح الباري المجلد السادس صفحة 187 قال وقفه هو الراجح. وقفه إيش؟ إذا لا يصح رفعه إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. سيكون من كلام عمرو بن سعيد. قال الشيخ الشنقيطي بعد أن ذكر القول الأول وذكر أدلته وضعفها كما رأيتم قال وزاد الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة. الله أكبر. أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يحرق رحله ويحرق إيش؟ رحله. واحتج بأنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يحرق رحل غال. انظر المثال لا تستهل بها. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ مسألة إيش؟ مسألة استقرائية، مسألة استقرائية. رغم هذه المسألة مرت معنا وفيها العقاب الشديد والتحذير من هذا الفعل، وفيها أن الإسلام لما صلى عليه وأخبر أنه ليس إلى غير ذلك لم يأتي لا من قريب أو من بعيد مما يعتبر، مما يعتبر سندا أنه أحرق رحلة غال قط. حتى لم يأتي إلا هذه الرواية المفردة التي تفرد بها صالح ابن زائدة أبو واقد الليثي المدني الطائف. نعم. قال: وبما رواه الإمام أحمد وأبو داود وعبد الله عن عبد الله بن عمر هو ابن العاص أن رسول صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا أصاب غنيمة، كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه، يقول خمس بالغنائم فيكون بها ثم يقوم بإيش؟ بتقسيمها، فيخمسه ويقسمه. قال: فجاء رجل بعد ذلك بعد أن انتهت إيش؟ التقسيمة. قال: بلال نادي في الناس الذي لديه غنيمة يأتي بها. فجاء الناس ثم جاء واحد متأخر انتبه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، نعم كبة من شعر، فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. قال: وكما رجل جاء إيش؟ متأخرة بعد أن كان مثلا من قسمة الغنائم ودن جاء بها الناس. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثة؟ قال: سمعت بلال نادى كم مرة؟ ثلاث مرات. أين كنت؟ هذا المقصود. فقال: نعم سمعت. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه. ما قال: أنا كنت مريض أو عندي عذر، لا، فاعتذر إليه. قال: انظر ماذا قال عليه السلام: قل أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. إن الرجل إيش؟ قال إن الرجل إيش؟ انظر هذا الوعيد النبي عليه السلام، نعم، كن الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعم، كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وهذا حديث صحيح، نعم، وهذا لفظ أبي داود أخرجه الإمام أحمد، هذا الكلام لنا، وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر وسنده حسن وصححه الحاكم وافق على تصحيحه الذهبي، نعم، وأخرجه ابن حبان كذلك في صحيحه كما في موارد القرآن باب ما جاء في الغلو من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سام عن إسحاق الفزاري به. قال الشيخ الشنقيطي: وهذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه الحاكم وصححه. مرت معنا قاعدة حديثية قلنا الذي يسكت عنه أبو داود إيش؟ فالأصل فيه أنه إيش؟ صالح، إلا أن يأتي متحدث فيستدرك وضعفه، نعم هذا وارد، نعم، ولكن الأصل فيه أنه سكت عنه أبو داود كما قال هو في مصطلحه واشترط عن نفسه في شرطه أنه ما سكت عنه أنه إيش؟ صالح. ما معنى سكت عنه؟ لم يحكم عليه لا بإيش؟ لا بصحة ولا بضعف، سكت عنه. نعم. نحن ذكرنا الحديث بالفعل سند الحسن. نعم. قال البخاري، من البخاري يقول: وقد روي، كلام الشنقيطي، وقد روي في غير حديث عن الغال. انظر ماذا يقول البخاري. البخاري يقول: في أحاديث كثيرة جاءت في ذكر من؟ في ذكر الغلين، في ذكر أولئك القوم الذين غلوا من الغنيمة. قال: ولم يأمر أي النبي عليه السلام بحرق متاعه، لم يأتي في هذا الحديث ولا في حديث واحد صحيح أن النبي عليه السلام أمر بحرق إيش؟ متاعي. رغم أن هذا الحديث يكون عمره إيش؟ ينتشر بين الناس أم لا ينتشر؟ ينتشر طبعاً أن فلان حرق متاعه بسبب الغلول وينتشر بين المسلمين. نعم، فلم يحدث هذا. نعم، وقال الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه كما ذكرنا، قال: باب القليل من الغلول. تذكرون هذا الباب؟ ذكر الإمام البخاري كما قلنا أخذ كتابا بابا في صحيحه في كتاب الجهاد، فقال: باب القليل من الغلول. ثم ذكر بإسناد حديث عبد الله بن عمرو: كان على فقر النبي صلوات ربي وسلامه عليه رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: هو في النار. قال: فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. صحيح؟ الإمام البخاري إمام صحيح، الله، يعني وجوه استنباطه حيرت أهل العلم، حيرت المسلم، من أين يكون بهذه الأحكام؟ نعم، ولو يعني دقة الفهم عجيبة جدا، سبحان الله سبحانه وتعالى ملكها يعني. نعم، البخاري يستنبط من هذا الحديث إيش؟ أن متاع الغل لا يفرق. أن متاع الغل إيش؟ لا يفرق. نعم، انظر ماذا قال البخاري في الصحيح. قال من البخاري بعد ما ترجم من هذا البقالة: ولم يذكر عبد الله ابن عمرو عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه حرق متاعه، ثم قال: وهذا أصح. إيش مقصود من البخاري؟ كيف مصنف هذه المسألة؟ الحديث فيه أن هذا فلان مات فقيل رسم الناس النار فذهبوا فبدأ ما قد غني. ايش يريد البخاري؟ يريد الان البخاري ان النبي عليه السلام كان يعرف قبل ان يموت انه قد غل ايش؟ من الغنيمة، ولم يامر باحراق رحله. النبي فلان كان يعرف باخبار الوحي له ان هذا رجل فلان غني. صحيح؟ فلما مات اخبر الناس النار. اما في حال حياته قال لهم اذهبوا فاحرقوا رحله؟ لا، نعم. فالإمام البخاري مسألة حقيقة عن ذكر السم يستنبط منها أن عبد الله بن عمر ما قال اذهبوا في حريق الراحة. فلو كان هذا أمر شرع ملزم كما يقول القول الأول، هل كان فرقان النبي عليه السلام؟ حيث وسلم ما كان فرقان النبي عليه السلام، كان مباشرة أمر اذهبوا إلى فلان فخذوا رحلة خذوا متاعه وحرقوه. فلم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا. نعم، هذا نقص الإمام البخاري من هذا الاستنباط البديع بل بديع جدا. نعم، نسمع كلام الشيخ الشنقيطي قال: فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال أقوى. أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال إيش؟ أقوى. ونحن كما قلنا الشيخ كان مفروض إيش؟ يقول علمت ضعف أدلة القائلين بإيش؟ بحرق رحل الغال، ثم أبني عليها هذا القول الثاني. قال: علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال أقوى، وهم أكثر العلماء، وهم أكثر العلماء. يقول الإمام النووي في شرح مسلم الجزء الثاني عشر: قال اختلفوا في صفة عقوبة الغال. نعم، فقال جمهور العلماء وأئمة الأنصار، قال جمهور إيش؟ العلماء وأئمة الأنصار: يعذر على حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه، لا يحرق متاعه. ثم قال: وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومعنى كلمة من لا يحصى يعني إيش؟ ذم إيش؟ ذم وثيق، ذم وثيق. نعم، نرجع بعد الانسان شيخ شنقيطي من مناقشة أصحاب القول الأول وذكر القول الثاني وإشارة إلى أنه الأقوى، ذكر ترجيحه رحمه الله، وانت له ترجيح، ذكر إيش؟ ترجيحه رحمه الله، أي ترجيح الشيخ شنقيطي. فقال: والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله، لأن قال في زاد المعاد بعد أن ذكر الخلاف المذكور في المسألة. إذا الشيخ يعني ينقل كلام من؟ كلام من؟ كلام ابن القيم. من ذكر هذا الكلام؟ في الجزاء المجلد الثالث صفحة 109. نعم، أولا ابن القيم ماذا فعل؟ ابن القيم قبل أن يقول قول هذا الذي سنقرأه عليكم ذكر إيش؟ حديث هذا، حديث عمرو بن سعيد وحديث إيش؟ صالح بن محمد بن زيد أبو واقد، هذا حديث سالم، ذكر حديث سالم وذكر حديث عمرو بن سعيد، وفيهما أن النبي عليه السلام بالفعل ثم أمر بإحراق متاع إيش؟ الغال. صحيح؟ ثم ذكر الأدلة الأخرى، أدلة الجمهور التي ليس فيها إحراق متاع الغال، مفهوم؟ إلا أن ابن القيم لم يشر إلى تضعيف هذه الأحاديث، انتبه هذه المسألة هامة، لم يشر إلى تضعيف إيش؟ هذه الأحاديث الذي أشار إلى بعضها المحققان كما قلنا سعيد، شيخ سعيد وعبد القادر، عبد القادر وسعيد. صحيح؟ أما ابن القيم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هذه الأحاديث ضعيفة، فهي عنده على التحقيق كما سنذكر ليست بضعيفة، وعنده ليست إيش؟ أو لم يحققها سندا. نعم، قال ابن القيم: والصواب أن هذا من باب التعذير والعقوبات المالية. انتبه ابن القيم الشاعر ذكر الحديث التي فيها إحراق والحديث التي ليس فيها إحراق، ثم قال كأنه يجمع بين القولين، يجمع بين هذه الروايات بعضها بعض. قال: والصواب أن هذا من باب التعذير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الإمام، الراجعة إلى اجتهاد الإمام، فجعل المسألة إيش؟ مسألة إيه؟ لك أن تحرق ولك أن لا تحرق. ثم قال يؤكد هذا المعنى، قال: فإنه حرق وترك. من هو؟ النبي عليه السلام، ضمير الجلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده. نعم، ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام صحيح هذا الكلام؟ ليس صحيح أبدا. لماذا؟ لأن هذا الرسول حرق، ثبت أن الرسول حرق لم يثبت. نعم، إنما أسانيده وهي لا يثبت بها حكم شرعي. نعم، قال: ونظير هذا، انتبه حتى يعني هذا أكد من الإمام ابن القيم رحمه الله عنده الحديث هذه، يعني كأنه ما حققها لأنه ما حقق القول فيها. نعم، قال: ونظير هذا، أي المسألة الشهادية للإمام أن يحرق المتاع ولو أن إيش؟ أن يتركه. قال: ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة. طبعا مسألة خلافية طويلة، ولكن هذه أهون سندا من رواية سالم ومن رواية عمرو بن شعيب. لماذا؟ لأن هذا الحديث صح، بل صح عن 10 من الصحابة، ورد عن كم صحابي؟ 10 من الصحابة، فله طرق كثيرة وشواهد متبعات. نعم، قال: ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعذير يتعلق باجتهاد الإمام. المهم مثل شارب الخمر هذه اختلف فيها أهل العلم في المرحلة، في المرة الرابعة، شارب في الأولى في جلدنا، شارب في الثانية في جلدنا، شارب في الثالثة في جلدنا، فشارب في الرابعة إيش نفعل؟ اختلف أهل العلم، البعض قال مقتوله والبعض قال يقتل وإنما يجمل. صحيح؟ الخلاف في أي شيء؟ في روايات وردت بالقتل في المرة الرابعة. صحيح؟ فبعد أن ابن القيم يقول يقول لو سلمنا بصحة هذه الرواية الواردة بقتله في المرة الرابعة وبصحة الرواية الأخرى التي فيها أن هناك من الصحابة وهذا صحيح هم حديث عبد الله المؤقت بحمار الذي كان في الرواية كان أكثر ما يؤتى به معنى أكثر ما يؤتى به يعني كان يشرب كثيرا قليل كثير جدا قم على حد أكثر مرة في الرواية الصحيح كان أكثر ما يؤتى به ورغم ذلك لم يأمر بسلم بقتله وفيه لا تلعنوا فإنما يحب الله ورسوله الحديث مشهور فابن القيم يقول نجمع بين هذا الحديث لكن كان الامر بقتله لكن كان الامر بقتله بان نقول ان قتله يعتبر مساله ايش؟ ليست مصريه وانما تعزيريه نعم ما معنى تعزيريه؟ يعني ملزمه في كل حاله ان تختلف من حاله لاخرى تختلف بنظر الى الحاله الاخرى هذا الكلام نوافقه عليه او قد نوافقه عليه في قضيه شرب الخمر في المره الرابعه صحيح؟ لماذا؟ لانه قد ثبت فعلا بالاسناد الصحيح الورد كما قلنا من طريق عشره من الصحابه ان الرسول قتل او امر بالقتل واذا شرب الرابعه فاقتلوه ثبت السند هنا صحيح؟ مع دلالة المثل أما هنا ثبت السند عن النبي عليه السلام أنه أمر بحرق متاع الغنم أبدا صحيح؟ فهنا عندنا النظر مخول أو يدور بين دليلين دليل صحيح ودليل ضعيف كلام ابن القيم صحيح على عين الرأس إذا كان الأمر يدور بين إيش؟ بين دليلين صحيحين متعارضين فيكون هذا وجه من وجوه الجمع بينهما صحيح؟ أما مثلا هنا كما بينا تدور بين دليل صحيح ودليل إيش؟ ضعيف ماذا نفعل؟ مؤخرا بلا خلاف يقدم الصلاة عليه الضعيف كما قلنا كما قلنا كلام البياقي ان الخبر الثابت لا يعارض ولا يرد الا بخبر ايش؟ مثله الا بخبر ايش؟ مثله اما هذا ضعيف كما بينا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى نقول بهذا الوجه من اوجه الجمع وانما هذا الوجه نعم يصار اليه اذا صح ايش؟ اذا صح الدليلان اذا صح الدليلان نعم انظر ماذا قال الشيخ الشنقيطي بعد ان نقل كلام ابن القيم قال وانما قلنا ان هذا القول ارجح عندنا لان الشيخ الشنقيطي اخذ بقول من؟ بقول ابن القيم وانما قلنا ان هذا القول ارجح عندنا لان الجمع واجب اذا امكن وهو مقدم على الترجيح بين الادله كما علم في الاصول كلام جميل جدا لكن لا يجب لا ياتي في هذا المقام لماذا؟ لان نعم الجمع واجب بين الادله اذا كانت الادله كلها ادله ايش؟ صحيح اذا قلنا انها دليل ولكن الضعيف يسمى دليل؟ لا يسمى دليل فندور مثلا بين دليل صحيح وبين دليل ضعيف يسمى دليل مجازا ضعيف ايش نفعل هنا؟ نقول بالجمع؟ لا نقول باحد نعم نقول بايش؟ بتعين وبوجود تقديم الصحيح على الضعيف اما نقول ان هذا دليل ضعيف ثم نجمع بينه وبين الصحيح دون ذلك خرط ايش؟ القتال نعم فنقول الله تعالى اعلى واعلم ان ما قرره الامام ابن القيم من هنا مبني على صحه اسانيد هذه الروايات التي فيها امر النبي صلوات ربي وسلامه عليه باحراق المتاع الغير هذه الروايات من هي مجرد حديثين حديث سالم بن عمر وحديث عمرو بن سعيد نعم اما نحن ولله الحمد نعلم ان هذا والله تعالى اعلى واعلم والصح أن هذا الحديث لا تصح لا تصح كفاك بذلك حكم الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين بلا مدافع في هذا الفن وكفاك بذلك كذلك استقراءه استقراء بأن هذا الأمر لا يساله أصل عن من؟ عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم ثم ما ذهب إليه ابن القيم فنقول يشار إليه عند صحة الدليلين عند صحة الدليلين فقد يكون هذا الوجه الذي ذكره ابن القيم وجه من وجوه الجمع بينهما نعم على العين والرأس كذلك كلام الشيخ الشنقيطي كما قال هو كما قال هو ان الجمع بين الادله مقدم على الترجيح بينها فبين ايش؟ بين الادله ما معنى بين الادله؟ ان يكون ايش؟ دليلا صحيحا في المساله اما نحن بقى ان هذه ادله ايش؟ ضعيفه غير ثابته عن النبي عليه السلام فكيف يقول بالجمع بينها؟ نعم فعلى هذا والله تعالى اعلى واعلم يبقى القول هو قول الجمهور والذي عليه اكثر اهل العلم وكما قال انه ومن لا يحصى من الصحابه انه ليس هناك عقوبه نفسيه باحراق المتاع ورحل الغال فإن قال قائل قد قلت أن الموقوف صحيح، نعم الموقوف صحيح، الموقوف هذا سالما، لو سنة إسرائيلية هذا سالما، قد يكون سال سالم، قد يكون سال عمر بن الوليد، قد يكون سال الوليد بن هشام، قد يكون سال سعيد الملك وكل عليه سلام صفة إسرائيلية الآن من قريب ولا من بعيد، نعم، وكلام كل أحد يرد أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسؤاله، وخاصة في أمر مثل هذا مما تعم به البلوى، نعم، وفي أمر شدد الشارع فيه هذا التشديد الذي ورد معنا، فلو كانت هذه عقوبة شرعية لفعل النبي عليه السلام كما استنبط ذلك الإمام البخاري في استنباطه البديع. أما فعل هؤلاء الأجلة نقول أنهم فعلوها تعزيرا. فعلوها شيء تعزيرا لسبب أو لآخر. لسبب أو لآخر، أما الوارد عن صاحب الشارع المطهر لم يثبت عنه أنه أمر أو فعل هذا الأمر أي إحراق متاع الغالي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. تكلمنا الآن عن النقطة الثالثة فيما يتعلق بأحكام الغنيمة التي عنونا لها أي شيء للغلول، أي حكمه وما يتعلق به من مسائل. وذكرنا تعريف الغلول وذكرنا حكمه، كذلك ذكرنا العقوبات المترتبة عليه، العقوبات الأخروية. ثم أشرنا إلى خلاف أهل العلم في العقوبة الدنيوية، هل هناك عقوبة نصية تنزل من كذا الإمام على الغالب أم لا. يبقى معنا سؤال، وماذا يفعل بالمال المغلول؟ ماذا يفعل في مسألة أحد الأخوة الأمس بالمال إيش؟ المغلول، هذا الشيء الذي غلاه الغال، ماذا يفعل به؟ وأهل العلم اتفقوا في جزئية واختلفوا في أخرى، اتفقوا في جزئية واختلفوا في أخرى، وهذه يعني قسيمة الأخوات لها مرة معنا من قبل في هذا البحث. أن أهل العلم في أكثر المسائل المتعلقة بالغنيمة يختلفون في الضابط، يختلفون في الضابط. هل هو على سبيل المثال دار الحرب أم دار الإسلام في مسألة الحيازة، وفي مسألة التوزيع هل قبل القسمة أو بعد القسمة، وما شابه ذلك. فنقول قال الحافظ ابن حجر فتح الباري من جلد الثالث، قال ابن المنذر أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة. انتبه، لأن هناك فرق بين أن يؤتى بهذا المال المغلول قبل القسمة وأن يؤتى به بعد إيش؟ بعد القسمة. في الحالة الأولى ليس هناك خلاف في هذه المسألة، أن الغال إذا تاب وعرف غلوله قبل قسمة الغنيمة أن هذا الشيء المغلول، أن هذا المال المغلول يرد إلى إيش؟ يرد إلى الغنيمة، ثم يخمس مع باقي الغنيمة. وهذا ليس في خلاف، صحيح؟ لأنهم اختلفوا إذا لم يعرف الغلول وإذا لم يفد الغال تاب أو تاب. المهم أن الغلول لم يعرف ولم يستحضر هذا المال المغلول إلا بعد إيش؟ بعد انتهاء القسمة. هنا اختلفوا ماذا يفعل بهذا المال. وانتبه لهذه المسألة، أنها مسألة مفيدة جدا، مسألة إيش؟ مفيدة جدا جدا جدا، فتشمل هذه الصورة صورة المال المغلول، وتشمل كل مال محرم يقع عليه الإنسان من غير وجه شرعي، وتشمل كل إيش؟ كل مال محرم يتحصل عليه المسلم كما قلنا بغير حق. ماذا يفعل به إذا تاب الله عليه ورزقه التوبة المصلح؟ يبقى سؤال ماذا يفعل بهذا المال، مفهوم؟ فلا أخوات كثيرة جدا جدا جدا، لا أخوات إيش؟ كثيرات جدا جدا جدا، هي مفيدة من هذا الباب. فقال الثوري والأوزعي والليث ومالك، هؤلاء الأئمة الكبار قالوا يدفع إلى الإمام خمسه، يدفع إلى الإمام إيش؟ خمسه، ويتصدق بالباقي. عملوا معاملة أي شيء، أصل إيش؟ أصل الغنيمة، فالغنيمة تخمس كما قلنا يؤخذ خمس منها، الذي هو خمس الإمام مصالح المسلمين كما قلنا الثلاث فيها، والأربع أقماس تعطى لمن؟ الغنيمين. أو هنا أين الغنيمون؟ معروفين؟ معروفين بعينين، الغنيمون هنا معروفون بعينين، غير معروفين، فقالوا إيش؟ يتصدق بالباقي، لذلك اللي يتصدق إيش؟ بالباقي، لأن كما قلنا أو كما سنذكر أن هذا أصل عام في المال المحرم، هذا أصل عام في الأموال إيش؟ المحرمة. قال يدفع الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، ثم قال أي الحافظ وكان الشافعي لا يرى بذلك، إذا ما كيف خلاف، قال فمن؟ الإمام الشافعي رحمه الله جميعا. قال وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول، انظر وجهة الإمام الشافعي، ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، أن هذا المال الذي كان هذا الإنسان في مسألة الغلول وفي غيرها لا يخرج عن صورتين، إما أن يكون ملكه وإما أن يكون ليس بملكه، صحيح؟ فإن كان ملكه كيف نجبره أن يقول يتصدق بمالك؟ هو حر يتصدق ولا يتصدق. ثم قال وإن كان لم يملكه، وهنا بالفعل ليس بمالك له، قال فليس له الصدقة بمال غيره. يعني قال إذا قلنا أن هذا المال ليس له ونحن نقول أنه ليس له، كيف يتصدق ما ليس له؟ كيف يتصدق بمال غيره؟ هذا تأويل الإمام الشافعي الذي يجعله يذهب المذهب الذي سنقوله. فقال الإمام الشافعي والواجب أن يدفعه للإمام كالأموال الضائعة. فعندنا مثلا من الأموال بقى والأموال المحرمة التي وقعت في غير يدها تدفع إلى من؟ الإمام. تدفع إلى إيش؟ الإمام. لكن ما مراده بدفعها إلى الإمام؟ انتبه، ما مراده بدفعها إلى الإمام؟ هل دفعها إلى الإمام بحيث أن الإمام أن يضعها في مصالح المسلمين؟ ليس هذا مذهب الشافعي. لو قال هذا قريب من مذهب الجمهور، وإنما عند الإمام الشافعي كما سنذكر فيما بعد بكلام أحد العلماء الآخرين أنها تدفع إلى الإمام وتظل إيش؟ وتظل محبوسة إلى أن يظهر مستحقها. انتبه، يعني حرر مثلا الإمام الشافعي صحيح. عند الإمام الشافعي أنها إيش؟ تدفع الإمام لا أن يضعها في مصالح المسلمين، أمر سهل، وإنما هي تدفع الإمام وتظل إيش؟ محبوسة إلى أن يظهر مستحقها، إلى أن يظهر إيش؟ مستحقها. نعم، فهذا ما ذكره الحافظ في فتح الباري. قال ابن قدامة في المغني مستفصلا في هذه المسألة، قال: فصل. وإذا ثاب الغال قبل القسمة رد ما أخذه في المقسم، الشيء الذي يقسم بغير خلاف، هذا ليس تعيش خلاف، لأنه حق تعين رده إلى أهله، نعم، بدون مشقة ومعرفة العين التي ترد عليه، لأن الغنيمة لم تقسم. قال: فإن ثاب بعد القسمة فمقتضى المذهب، يقصد المذهب ليش؟ الحنبلي، يقصد المذهب الحنبلي. فمقتضى، ما معنى مقتضى المذهب؟ لأن هذه قاعدة في عند الإمام أحمد رحمه الله في الأموال إيش؟ المجهول صاحبها عينه، وتحصلت في يدي من يملكها الآن بطريقة غير الشرعية، يعني الأموال المحرمة التي لا نستطيع أن نردها إلى أصحابها. نعم، هذه قاعدة المذهب، هذه قاعدة المذهب في مسألة الغلول وفي غير مسألة الغلول، في كل ما إيش؟ محرم كما ذكرنا. قال: فمقتضى المذهب أن يؤدى خمسه للإمام ويتصدق بالباقي، وتصدق إيش؟ بالباقي. نعم، قال: وهذا قول الحسن والزهري ومالك والأوزعي والثوري والليث، ثم دل على صحة مذهبه فيقول: وروى سعيد بن منصور عن عبد الله بن مبارك عن صفوان بن عمرو عن حوشب بن سيف قال: غزا الناس الروم. غزا الناس ايش؟ الروم. من المراد بالناس؟ المسلمون. نعم، وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والدهما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال: فغلى رجل 100 دينار في هذه الغزوة، رجل ايش؟ غلى بالغنيمة كم؟ 100 دينار. نعم، قال: فلما قسمت الغنيمة، انتبه، فلما ايش؟ يعني هذا الأمر بعد القسمة ولا قبل القسمة؟ بعد القسمة، في مسألتنا التي نحن فيها. فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندم، أي هذا الرجل، فأتى عبد الرحمن، أتى الأمير بن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فقال: قد غللت 100 دينار فاقبضها. أنا غللت، فخذ مني إيش؟ هذا المال المغلول، نعم، يريد أن يرجعه. قال له عبد الرحمن الأمير: يعني قد تفرق الناس، قد إيش؟ نحن قلنا أنه إذا رجع بالمال قبل القسمة يؤخذ منه بلا خلاف، صحيح؟ أما صاحبنا هذا رجع إيش؟ بعد القسمة. انظر ماذا فعل معه. قال: قد تفرق الناس فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة. هذه الجملة مرت معنا من قبل، لن يذكر من حديث من؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن أنت فجيء بها يوم القيامة. فكأنه استنى بهذا النص. نعم، فأتى معاوية، ذهب ذلك الرجل الغال لما رفضها منه الأمام الأمير، ذهب إلى من؟ الخليفة. فأتى معاوية فذكر ذلك له، فقال له مثل ذلك، ذكر الله عبارة النبي صلى الله عليه وسلم ولن يأخذها منه. فخرج هو يبكي، هذا الرجل خرج هو إيش؟ يبكي. فمر بعبد الله بن الشعر الشكاء في، وهذا أحد السبعين، فقال: ما يبكيك؟ ليش تبكي؟ فأخبره الخبر، قال: حصل كذا كذا. نعم، فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: أمطيعي أنت يا عبد الله؟ لن تعطي فتوى؟ تقول تعمل بها أم لا؟ فقال: نعم. قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك. خذ مني إيش؟ خمسك. فأعطيه 20 دينار، كنا المقبول كم؟ 100. نعم، قال: وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها. هذا الشاهد، لأن البقية هذا مال إيش؟ مال محرم، أربعة أكمات هذا مال إيش؟ محرم، هو أخذه بغير حق. قال: فتصدق بها عن ذلك الجيش، يصدق بها من؟ عن أصحابها. لكن من هم أصحابها؟ معينون غير معينين، مجهولون، لا نستطيع أن نحدد أصحاب هذا المال. قال: فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم، وإن الله يقبل التوبة عن عباده. نعم، بلغ هذا الخبر من؟ وبلغ هذا الشوكي من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال معاوية من بلغ الخبر: أحسن، يعني هذا المفتي أحسن في فتوى. ثم قال: والله لأن أكون أنا أفتيته بهذا أحب إلي من أن يكون من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت. نعم، هذا كلام معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية طبق حديث النبي عليه السلام مع الرجل الذي أراد أن يرجع ليش المال المغلول بعد القسمة تفرق الجيش، فقال له ما كما قال النبي عليه السلام، صحيح؟ لكن يبقى الحكم ماذا يقع بهذا المال؟ أين يذهب به؟ فأفتى ذلك التابعي. فلما بلغت الفتوى معاوية تمنى أن يكون صاحب هذه الفتوى. نعم تمنى أن يكون صاحب هذه الفتوى وحسنها. في المقالة ابن قدامة وعن ابن مسعود هذا الصحابي الآخر أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وهذا كذلك مروي عن ابن مسعود وسيأتي مزيد. كان المذهب ابن مسعود أن المال الذي لا يعرف صاحبه وتحصل في يدي لا تملكه من وجه شرعي أنه يتصدق بإيش؟ بهذا المال، يتصدق بهذا المال. وقال الشافعي، نذكر قول الشافعي ابن قدامة ثم يرد، قال الشافعي لا أعرف للصدقة وجهها، يقول لا أعرف للصدقة إيش؟ وجهها. ثم استدل الشافعي وقد جاء في حديث الغال أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة. ظاهر يعني الكلام أن الشافعي يستدل بهذا الحديث على صحة مذهبه، ولكن هذا